الذنباه بالملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء، لا تستصعب أبدا أمرا، فدعاء قد يسر عسرا. فالأمر يسير ويهون، قال الخالق كن فيكون. وتصبر دوما وتمهل، فمجاب ما لم تتعجل. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال رب سبحانه بحمده: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون، دي بقى موطن الشاهد عندنا، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. طيب، هذا الطلب الذي نراه، طبعا دي حاجة، دي أقوال، دي أقوال، هي مش ما هيش أفعال أو أحوال. هم قالوا كذا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هذا الذي قالوا إيش نصنفه؟ هل هو طلب مباشر فيبقى دعاء مسألة، ولا طلب غير مباشر ماشي فيبقى دعاء ثناء، أو إنه يكون مناجاة واعتراف أو قرار بين يدي الله سبحانه وبحمده؟ في الحقيقة هنا ما نقدرش نقول إن ده مسألة، لأنه مش طلب مباشر. ما بيقولوش يا رب أعطنا كذا، يا رب منحنا كذا، خلاص. طيب، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، هل هم بيتكلموا عن نفسهم ولا بيتكلموا عن ربنا؟ مش بيتكلموا عن نفسه، إذن هي مش المناجاة والإقرار. إذن ده طلب غير مباشر من نوع الثناء على الله سبحانه وبحمده. طيب، بماذا أثنوا على الله هنا؟ سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. شوفوا هما يعني هنا سبحان ربنا ده الأول، والثاني إن كان وعد ربنا لمفعولا. سبحان ربنا إيه معنى سبحان؟ وطبعا دي برضو من الحاجات اللي يعني المحزنة شوية، نحن مثلا حتى في صلواتنا، في دعواتنا، بنستعمل حاجات، وللأسف بعضنا ما فكرش في مرة يقول هو بقول كده ليه. يعني احنا مثلا بنقول في سجودنا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. بنقول فركانا سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يعني احنا في كل ركعة، يعني لو قلنا على الحد الأدنى اللي هو التسبيحة، وإن كان المشهور عند الناس الثلاث تسبيحات يعني، بس لو قلنا على الحد الأدنى التسبيحة، فاحنا بنتكلم ان احنا عندنا اربع تسبيحات في الاربع ركوع، يعني 17 تسبيحة في الركوع و17 تسبيحة في السجود، لو اعتبرنا ان احنا بنسبح تسبيحة واحدة. خلاص، لو احنا بقى اكتر من كده، يبقى عندنا حوالي يعني 15 45 2 6 يعني حوالي 51 تسبيحة، 51 تسبيحة في الركوع و51 تسبيحة في السجود في الفرائض. بس كمان خلينا نقول ان احنا لو جمعناهم لبعض في الركعة الواحدة يبقى حوالي 100 تسبيحة، 102 تسبيحة، 102 تسبيحة اللي هو ايه في ركوع السجود بس. ده لو 3 تسبيحات في كل ركعة، و3 في كل ركوع، و3 تسبيحات في كل سجود. فاحنا تقريبا عندنا حوالي 100 تسبيحة في اليوم. الميت تسبيحة دول اصلا يعني هما في الفرائض بس، لو صلينا نوافل يبقى اكتر من كده. لو كمان بقى احنا سبحنا تسبيحات تانية زي التسبيحات بعد الصلوات او غيرها من التسبيحات، فممكن العدد يزداد. فالحد الادنى اللي الواحد مننا بيقوله في اليوم، في اليوم الواحد من التسبيحات، الحد الادنى ان انت عندك 17 في الركوع و17 في السجود. يعني احنا بنتكلم في 34 تسبيحة، 34 مرة بنردد الكلام ده، حد أدنى يعني، مش حد أدنى في اليوم والليلة، 34 مرة. أنتم متخيلين؟ لو إحنا بقى بنقول 3 مثلا يبقى حوالي 100 مرة مثلا، 34 مرة بنردد هذا اللي بنقول سبحان ربي الأعلى، 17 مرة بنقول سبحان ربي العظيم، و17 مرة بنقول سبحان ربي الأعلى. إيه معنى الكلام ده؟ إيه اللي أنا بقوله أصلا؟ ما الذي أقوله؟ من المحزن إن إحنا ما نكونش عارفين إحنا بنقول إيه. نحن نكون يعني يا جماعة الخير على أقل التقديرات مش هقول لكم أذكار النوم، أذكار مش عارف في السفر، يعني هل أذكار الصلوات، الأذكار اللي في الصلوات نكون عارفين معناها، يعني ليس أقل من ذلك. ما حتى يعني الذكر اللي أنا بقوله في الصلاة أكون عارف معناه، فاهم معناه. يعني الواحد مش عارف يقولي أصل حاجة صراحة يعني محزنة للغاية. طيب لما نيجي نقول سبحانة أو حبينا نسبح، عايزين بس نشوف يعني هي أصل المادة نفسها، أصل المادة اللي هي السين والباء والحاء هي فين أو إيه، وبعد كده يعني ندلف منها لأن احنا نفهم يعني إيه سبحان الله. طيب هنروح لمقاييس اللغة، معجم مقاييس اللغة لابن فارس كما اعتدنا، خلاص، ونشوف عنده المادة دي اللي هي السين والباء والحاء إيه معناها. طيب بيقول السين والباء والحاء، بيقول السين والباء والحاء اصلا احدهما جنس من العباده، جنس من العباده، والاخر جنس من السعي. فالاول السبحه وهي الصلاه، ويختص بذلك ما كان نفلا غير فرض. يقول الفقهاء يجمع المسافر بين الصلاتين ولا يسبح بينهما، اي لا يتنفل بينهما بصلاه. يبقى ده وهيجي معانا اطلاق بيطلق على صلاة النافلة وخصوصا الضحى، اسمها السبحة. يعني مثلا كان رسول الله لا يسبح في سفر، لا يسبح في سفر مش معناها ان هو ما بيقولش سبحان الله، لا، ده هو لما كان بيركب اصلا الدابة بتاعته سبحان الذي سخرنا هذا ما كنا له مقرين، وهو مأمور بذلك. فزي ما كانش يسبح في سفر، لا يسبح في سفر يعني لم يكن يتنفل في السفر، ما كانش بيصلي النوافل، يعني لم يكن يصلي النوافل في السفر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي السفر من السنه الاقتصار على الفرائض الا الوتر وركعتي الفجر، للوتر وركعتي الفجر، خلاص. فده معنى فكان ايه لا يسبح في السفر، يعني ايه لا يتنفل. وصلاه الضحى تسمى سبحه الضحى، فيبقى التسبيح ده او اللي هو صلاه النافله، سبح يعني صلى صلاه النافله. لذلك بقى لما يجي مثلا سبح اسم ربك الأعلى، في ناس اللي هو سبح يعني فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، تيجي على الصلاة، يعني تيجي على الصلاة وتيجي على الذكر، خلاص. برضو دي حاجة الناس متلتفتش ليها، مش منتبه ليها أصل. ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ناس تقول يعني أنا لما قلت، لو قلت التسبيحات كده قلت الأذكار إن شاء الله بقى ربنا يجيب في قلبي الرضا، مش بس بالأذكار، الصلاة الليل فسبح وأطراف النهار، خلاص سبح، خلاص يعني صلي واذكر، تيجي سبح معنى سبح لو تسبيحته معنى اذكر صلي. طيب بيقولوا من الباب التسبيح هو تنزيه الله جل ثناؤه من كل سوء. يبقى في بقى التسبيح اللي هو الصلاة، وفي التسبيح اللي هو الذكر اللي هو المناجاة، يعني خلاص كده يبقى نقول التسبيح منه صلاة ومنه مناجاة. اللي هو مناجاة ده بقى خلاص هو يبقى بايه، يبقى تنزيه، يبقى انا سبحت يعني نزهت، سبحت يعني نزهت. والتنزيه التبعيد، التبعيد ازيك. احنا عندنا حاجة في التوحيد اسمها التجريد والتمجيد، انا بقى وحدت لما بقى جردت ومجدت، يعني التجريد، التجريد ده تبعيد يعني تنزيه، خلاص، اللي هو بتمثله سبحان الله، والتمجيد تمثله الحمد لله. عشان كده احب الكلمات الى الله على الاطلاق سبحان الله بحمده، لان سبحان الله بحمده معناها ان انا انزه الله عن كل نقص، وده سبحان الله، وبحمده واثبت له كل كمال. فالتسبيح يبقى تجريد والتحميد تمجيد، لذلك التسبيح ده تنزيه تقديس، خلاص كل ده كده اسمه تجريد او تبعيد، ماشي، تجريد او تبعيد، خلاص. الحمد او التحميد ده تمجيد، تعظيم وتمجيد. فاذا احنا عندنا تجريد او تبعيد وعندنا تمجيد، عندنا المفروض تجريد او تبعيد وعندنا ثناء وايه او تعظيم وتمجيد، تجريد وتبعيد او تبعيد وتجريد، وعندنا تعظيم وتمجيد. اللي هو التبعيد والتجريد ده يمثلوا ايه؟ التسبيح اللي هو عبارة عن تنزيه، تسبيح والتقديس كل ده ماشي. انما التعظيم والتمجيد يمثله التحميد. عشان كده بقول سبحان الله وبحمده، انا كده جمعت التبعيد والتجريد الى التعظيم والتمجيد ماشي. فكانت احب الكلمات اللي الله سبحانه بحمده. طيب والتنزيه والتبعيد، عشان كده يعني كتير من الناس ممكن مش متلتفتش لهذا الامر العظيم والخير العميم. ان انا لما اقعد اقول له يا رب سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك، واضح يعني انزهك عن كل نقيص، انزهك عن كل نقيص. يا رب انا اصلا دماغي دي مش ممكن تتصور او تتخيل ان في نقص يخصك. انزهك عن كل نقيص في امرك، في امر التخيير وفي امر التسيير وفي امر التيسير وفي امر التدبير وفي امر التقدير. انزه يعني دي، وأثبت لك كل كمال، أثبت لك كل كمال خلاص. وفي يعني في تواصل العبد مع الله من خلال الذكر لازم أحضر البعدين دول، بعد التبعيد والتجريد وبعد تعظيم والتمجيد. إزاي؟ ما هو دول مثلا في لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ودول في لا إله إلا الله. لو بقول عليهم احيانا النفي والاثبات، نفيت واثبت، نفيت واثبت خلاص. يبقى لا تحول ولا قوة، لا تحول عن شيء ولا قوة على شيء خلاص، نفيته، نفيت لا تحول عن شيء ولا قوة شيء الا بالله، واثبت الكلام ده كامل لله سبحانه وبحمده. طيب مهم، عشان كده إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت نسخنا في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد التسبيح بالنبي كان يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر. وأصلا الدعاء بعد التسبيح والتحميد مستجاب. النبي قال لا أقول عشرا سبحان الله وعشرا سبح الله عشرا وحمدي عشرا وكبري عشرا ثم دعي استجاب لك، حديث صحيح. فأصلا لو الإنسان قدم ذلك في دعائه فده أرجح الإجابة، لأن هذه من أحب الكلمات إلى الله. في الحديث أحب الكلام إلى الله ما اصطفاه الله لملائكته، سبحان الله بحمده ماشي. وعندنا سبحانك اللهم ربنا بحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك لا إله غيرك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بها صلاته. مهم الأمر ده واسع. بيقولوا التنزيه والتبعيد، والعرب تقول سبحان من كذا أي ما أبعده. يعني نقول سبحان الله، نقول يا رب ما أبعد هذا الأمر عنك، ما أبعد كل نقص عنك. وقال قوم تأويله عجبا له. مهم، وهذا قريب من ذلك لأنه تبعيد له من الفخر. هنا بيقولوا في صفات الله عز وجل أو جل وعز سبوح، واشتقاقه من الذي ذكرناه تنزه من كل شيء لا ينبغي له. والسبحات الذي جاء في الحديث جلال الله ثناؤه، الله جلال الله جل ثناؤه وعظمته ماشي. والأصل الآخر، طيب كده يبقى هنا التسبيح على هذا الإطلاق في ثلاث معاني. المعنى الأصلي والأساسي اللي هو التبعيد والتنزيه، أو التبعيد والتجريد اللي هو بين قوسين اسمه التنزيه. وهذا المعنى في الحقيقة، هذا المعنى يتفرع عنه معنيين. يبقى هو المعنى الأساسي اللي هو التبعيد والتجريد، اللي هو ده معنى التسبيح اللي هو التنزيه خلاص كده بين قوسين. يتفرع عنه معنيين. المعنى الأول صلاة النافلة خصوصا الضحى، والتاني التعجيب. وده احنا حتى بنستعمله لما بنشوف حاجة تعجبنا نقول سبحان الله سبحان الله، يعني احنا بنقول كده خلاص، فده التعجيب. وفي معنى برضو تاني جاء في القرآن اللي هو الخضوع، الخضوع مع التنزيه ده، يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. تمام، الخضوع يعني كل من في السماوات والأرض يسبح له. بس الخضوع، الخضوع تنزيها، الخضوع يعني تجريدا، تمام؟ ف يعني ممكن يلحق بده وممكن نعتبره معنى آخر، تمام كده؟ ده معنى سبح. ده الأصل الأول للمادة. حد يقول طب هي العرب كانت تستعمله كده؟ العرب تستعمله طبعا، العرب أمة متألهة أصلا، قبل ما يجي الإسلام العرب كانت أمة متألهة، يعني يعرفون الله. حتى عبادة الأصنام كانت، والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يعرفون الله سبحانه وبحمده، وهم لكن دينهم طبعا دين محرف، وعندهم بقايا دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فعندهم المادة معروفة السين والباء والحاء، بيستعملوها في التسبيح، سبحانه يسبحه، ماشي. طيب الأصل الآخر السبح والسباحة، العوم في الماء والسابح من الخيل. الحسن مد، الحسن مد اليدين في الجري. قال المهم الكلام الشاعر، قل إن كنت تلتف. فالأصل الآخر اللي بيستعمل فيه اللي هو العوم في الماء والسابح من الخيل، اللي هو لما يجري يجري إيه؟ يكون بيمد ايده بشكل افضل واجمل يعني. فكده داخل في معنى الايه؟ الجريان، في معنى الجريان، ماشي. والمعنى ده برضو موجود عندنا في الواقع، موجود عندنا معنى السباحة والسبح، ماشي. طيب ده كده على كلام ابن فارس رحمه الله في ناحية الاصل اللغوي عند العرب، يعني قبل بقى ما يجي الاسلام هو اصل اللفظة كده اصلا، يعني اصلها عند العرب كده، ماشي. نشوف بقى كلام الراغب رحمه الله في المفردات. بيقول في المفردات في هذه المادة، مادة السباحة، بيقول السبح المر السريع في الماء وفي الهواء، وقالوا سبح سبحا وسباحة، واستعير لمر النجوم في الفلك نحو وكل في فلك يسبحون. يبقى المعنى ده في القرآن برضه، وكلهم في فلك يسبحون، يعني يمرون مرا سريعا. يبقى السبح هو مش مجرد مرور او مجرد حركة، لا، ده الحركة او المرور السريع، المرور او الحركة السريعة، ماشي. في الماء، في الهواء، في الفضاء، ماء الهواء الفضاء، ده كله في الفضاء زي وكلهم في فلك يسبحون، وفي الهواء زي والسابحات سبحة، ماشي. وبرضو في بالنسبة للإنسان، إن لك في النهار سبحا طويلا، سبحا يعني حركة سريعة دائبة، ده معنى. ومعنى تاني سبحا اللي هو تعبدا، تعبد التسبيح. يا أيها المزمل قم الليل قليلا، نصفه ونقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، اذكر اسم ربك وتبت، ان لك في النهار سبحا طويلا، لك في النهار سبحا طويلا. يعني الانسان ينبغي ان هو يتزود من طاعة ربنا على قد ما يقدر بالليل، وخصوصا بالقرآن وقيام الليل، القرآن وقيام الليل والذكر بالذات. ليه؟ علشان يعينه على اللي هو هيعمله في النهار. لك في النهار سبحا، في النهار هتروح وتيجي وتعمل وتؤدي. ودي نقطة للأسف احنا بنأثر فيها، يعني احنا بنأثر فيها سواء كان في امور الدنيا او في امور الاخره. في لما ما بنتزودش بالليل من الطاعه، ما هو يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القران ترتيلا، ان سنلقي عليك قولا ثقيلا، ان نشات الليل اشد وطئا واقوى مقيلا، ان لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك تبتيلا. ان هو الانسان يبقى فاهم ان ده على التفسير الاول، ان السبح اللي هو حركه دائبه سريعه في الايه، في النهار، فانت محتاج تتزود بالليل سواء كانت لمصالح دينك او مصالح اخرى. انما للاسف الشديد الانسان مثلا لما ايه، لما يضيع الطاعات، يعني حتى اصلا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحضرني لفظ الحديث بالضبط، ان الانسان لما يوتر يعطيه ذلك قوه في البدن، صلاه الوتر بالذات تعطي الانسان قوه في البدن. فاذا يعني قصر في الوتر او ترك الوتر تحديدا، الوتر كمان تحديدا، يعني يصيبه الخمول وغيرها والكسل وغيرها من الأمور. فسبحان الله أصلا حتى من ناحية النشاط، من ناحية نشاط الإنسان في مصالح دنيا، لا، أنه لما يتزود من الليل بالطاعات وخصوصا القرآن وقيام الليل تحديدا كمان، خلاص، فسبحان الله يصبح في مصالح دنيا في اليوم ده ينجز، ودي برضو يعني همسة كده في أذان اللي هم بيشتكوا دايما ان هو في النهار بتاعه ما بينجزش اي حاجة ويومه بيعدي ولا بيعمل اي حاجة. لو على اقل التقديرات على اقل التقديرات يصلي الوتر ركعتين كده يحتسب بيهم قيام ليل خلاص، ولو بعشر ايات ولو بخواتيم البقرة وبالسبع العظام ويصلي الوتر ماشي، بس هيفرق جدا في النهار، يفرق جدا في النهار. السلام بقى على الجمال بقى لو كان مثلا الركعتين دول مثلا صفحة مصحف وصفحة مصحف هاي خاص كده مية مية. السلام بقى لو قرأ 100 آية بقى يعني بتركيز كده، سورة الواقعة 96 آية وقرأ 100 آية بتركيز كده، يعني من قام بعشر آيات كتب لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. فيكتب من القانتين أما من هو قانت ماشي، يكتب من القانتين فبإيه؟ بمئة آية يراه، يعني زي ما قلت كده سورة الواقعة يعني ممكن مثلا أربع صفحات من جزء عام ولا حاجة يجيب المئة آية، بس لو أرى بتركيز يعني ده يبقى أو أرى بحضور قلبه فبهايل خالص، يبقى ركعتين بس واظب على ركعتين بعد العشاء، واظب بحضرتك أو حضرك على ركعتين بعد العشاء وتوتر بعدها، وتوتر بعدها بقى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر والله بثلاثة يبقى خير، بسورة الأعلى والكافرون وسورة الإخلاص، وفي بعض الروايات مع الإخلاص الفلق والناس، يبقى ممتاز جدا. يبقى كده انسى بقى يعني انسى ما فيش منجزات بالنهار، فهذا يعين الإنسان على منجزات النهار، سواء كانت بقى المنجزات دي فيما يخص دنياه أو ما يخص دينه أخرى. الناس بتشتكي الوقت وما فيش بركة وما بنعملش حاجة وما بننجزش حاجة، هو دي وصية الله سبحانه بحمده، إن لك في النهار سبحا طويلة، عندك سبح طويل في النهار، عندك حركة كتيرة دائبة، أنت تحتاج لهذا، أنت تحتاج لهذا طالما عندك هذه الحركة الدائبة وطالما عندك هذا السبح الكثير في النهار. طيب على التفسير الآخر، إن لك في النهار سبحا طويلة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، التفسير الآخر إن السبح ده يراد به التسبيح، تسبيح بقى في ضوء اللي احنا شفناه يعني ايه تسبيح، يعني التنزيه والتقديس اللي هو مناجاه، سواء كانت بقى تنزيها او تعجيبا ماشي تبعيدا او تعجيبا، او انه يبقى صلاه، ان انت في نهارك لا يعني انت ليلك يبقى كده ونهارك يبقى ذكر وصلاه، يبقى مناجاه وصلاه، يبقى مناجاه وايه وصلاه، خلاص نهارك يبقى كده واذكر اسم ربك، يعني وكأن الآية بتقول له ايه عبادات الليل وعبادات النهار، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب. تمام طيب ونرجع للراجل الطيب اللي زي حالتنا بتاع مشكلات النهار مشاكل النهار، وهو عايز في النهار يكون عنده منجزات، في ضوء التفسير الأول عرفنا ان هو لو عمل كده بالليل هيفرق معاه. طب بالنهار يعمل ايه؟ حافظ بس على الصلوات الخمسة على أقل التقديرات، وأذكار طرفي النهار، أذكار طرفي النهار تحديدا كمان، ومن أناء الليل يسبح وطرف النهار لعلك ترضى، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون على أقل التقديرات ماشي. يبقى الصلاة إن لك في النهار سبحا طويلة، الصلاة خلاص الصلاة الصلوات الخمس على أقل التقديرات، والذكر دي روشتة سهلة جدا لأي واحد بقى ما بينجزش مكسل ما بعملش، بس لو سمحتوا لو سمحتوا مش طقوسية عبودية، مش الصلاة اللي هي تمارين رياضية ولا الذكر اللي هو تمتمات لسان مش ده، لا لا لا، بس القلب حاضر على أقل التقديرات، القلب حاضر في كل هذه الأشياء، صلي قلبك حاضر، حركت تقولي الأذكار الصباح أذكار المساء على قد يعني من الأذكار كلها لو اكتفينا حتى بأذكار الصباح المساء 10 دقايق، الصلوات الصلوات الخمس فرائض حتى بس ماشي، لو بالليل زي ما قلت كده ركعتين بس كده والوتر قيام ليل زي الفل، مش صعب اصلا والله بقى حد، كل ما الانسان يزيد اكتر كل ما ينجز اكتر، ولذلك الناس برضو مش قادره تفهم ان فيه يعني في اتصال كبير جدا جدا جدا ما بين حال العبد مع الله وخصوصا مع الذكر والصلاة وما بين أمور الحياة، في ارتباط كبير جدا بين حال العبد مع الله، وخصوصا فيما يخص الذكر والصلاة وأمور الحياة، ماشي، إنجازاته في الحياة. كلام ده رشدته بسيطة، وجربوها وستروا. والحقيقة مش بقول جرب، لأنه مش اختراع من عندي، هذه وصية الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده. مهم، يبقى كده هو الراغب بيقول ان المادة نفسها السين والباء والحاء مرور سريع، ممكن يبقى في الماء او الهواء او في الفضاء. في الفضاء وكلهم فلك يسبحون، في الهواء والسابحات سبحة، ربما في الماء، وحتى بالنسبة إنسان نفسه مرور السريع السريع وحركته الدائبة، إن لك في النهار سبحا طويلا. طيب، والتسبيح تنزيه الله تعالى وأصله المر السريع في عبادة الله. الله جميل بقى، شوفوا ربط ما بين الاثنين إزاي. قال التسبيح أصله المر السريع، المرور السريع، بس إيه؟ في عبادة الله. الله جميل. يبقى لما يتقال لك سبح، ويبقى يرد بها مثلا الذكر أو الصلاة، اللي هو مرورك السريع، مش السريع انك تعملها بسرعة، لا، المرور الجاد الحريص في عبادة الله تعالى. وجعل ذلك في فعل الخير كما جعل الإبعاد في الشر، فقيل أبعده الله، وجعل التسبيح عاما في العبادات قولا كان أو فعلا أو نية. طيب، هنشوف كلام واحد واحدة كده بالراحة. يبقى الشاهد تسبيح، هو التسبيح أصله تنزيه الله تعالى، خلاص، وأصله المر السريع في عبادة الله، المر السريع، وجعل ذلك فعل الخير كما جعل بعده في الشر، وكلا بعده الله. وجعل التسبيح عاما في العبادات قولا كان، يبقى في تسبيح قولي وفعلي، فعلا كان او نية. بيقول فلولا انه كان من المسبحين، قيل من المصلين، ماشي، والاولى ان يحمل على ثلاثته، المسبحين قولا وفعلا ونية. نيته اللي هو احنا بنقول دايما قوليا قلبيا عملية. اذا التسبيح منه قلبي وقولي وعملي. قلبي زي يا دكتور، ان قلبي نفسه يكون منزه ربنا سبحانه بحمده، منزه ربنا عن كل نقيص. طب احاول اوصلها لكم، عشان برضو بعض الناس مش جاية معهم حتة يعني ايه تنزيه ربنا عن كل نقيص. على سبيل المثال، انا اعرف حد معي عشت معه فترة، ما شاء الله لقيته امين جدا جدا، مستحيل يخون في امر المال او الكلام ده خالص خالص خالص. فيجي واحد يقول لي ايه، يقول لي على فكرة ده فلان ده ضلالي في الفلوس ومش عارف ايه، وضحك عليا وخني مش عارف كنا شركة وخني مش عارف في كام. اقول له لا لا لا طبعا طبعا لا، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. وده التنزيه، ان انا مثلا لما يكون مثلا انا بتعامل مع حد معين، خلاص بتعامل مع هذا الشخص، يجي الشيطان في راسي مثلا يقول لي ايه، على فكرة ده هو شكله هيخون الامانة، على فكرة لا طبعا لا لا لا، انا قلبي مفعم بتنزيهه عن الخيانة. حد يقول لي على فكرة فلان ده شكله بيعمل الكلام ده بقى ليه مصلحة ومش مصلحة، لا طبعا لا طبعا، مش مصلحة الحال، ونزيه عن انه ايه يبتغي بذلك غير وجه الله، في ضوء ما نعلم يعني نحسبه كذلك. لما حتى الهاجس ده يجي في دماغي كده، نفس الأمارة ولا الشيطان يقول لي، قوله لا طبعا لا طبعا لا طبعا. فين الحالة دي؟ دي حالة التنزيه، ان انا لما الشيطان حتى يلقى عليه القاء كده، طب وهو ربنا يعني مش معنى انت يديك كذا، مش معنى، طب هو كده ربنا ما ظلمك بقى، ان انت يا ما انت لو كان ابوك احسن من كده شوية ولا امك مش عارف ايه، بتقول ايه بتقول ايه بتقول ايه، في أعدل من ربي سبحانه بحمده، وفي أحكم من ربي سبحانه بحمده، أنت شكلك بقى ربنا ما ربنا يعني بيحابي الكذا وبيحابي، أنت مش اخرس قطع لسانك كده يعني، إنسان كان يقول للشيطان كده اخرس قطع لسانك، أنت بتقول إيه؟ لا طبعا ربنا مش كده خالص، مش ممكن يكون كده. واضح يا جماعة الفكرة؟ هو ده التنزيه، ده التبعيد، إن الحاجة لما تيجي أصلا أول ما ترد على الخاطر، ترد على القلب، ابعد ابعد ابعد. لما هم مثلا يجوا يعني، ولذلك كتير من الناس من المحزن مش حاسين بالقضية دي، لما وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، شوف التنزيه بقى شكله عامل ازاي، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. كاد السماوات في قراءة حتى يتفطرن منه كاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا قد أحصاهم وعدهم عدا. شفت تنزيه ده؟ شفت حركة التبعيد ده؟ اللي هو مثلا تبقى انت حركة كده قاعدة مثلا مع حد من ولادك مثلا يقول لك ايه والله ماما ما عرفش بابا ده بابا بقى شكله بيمصلح علينا. اخرس قطع لسانك تقولش حربه كده. انت ما تعرفش اللي انت بتقوله ده. الكلام اللي صعب انت بتقوله ده. لما يكون انسان بيحب انسان وبيثق جدا لا لا لا لا طبعا مش ممكن ومش بقى ايه مش يعني سبحان الله احنا ممكن مع البشر يكون بيحملنا على كده حبنا ليهم وموالاتنا ليهم بالحق او بالباطل خلاص. لكن مع الله لا. احنا حتى احنا ممكن نعمل كده مع البشر ويطلعوا مش كده ولا حاجه. يعني وارد ممكن انا عارف حد يعني يثق فيه تماما بس ايه ممكن ما يكونش كده. فطب لا احنا ربنا مش حاجه اسمها مش هيكون كده. ولذلك انا بس عشان اصور لكم اصل كتير مننا مش فاهم ايه روعه التسبيح ده عشان احسسكم بالمساله. تخيلوا بقى لو انا اب كده وانا قاعد بتفرج على مراتي ومثلا وابني بيقول كده وتقول له اخرس قطع لسانك. لا ماما والله شكل بابا مش عارف ايه بيضحك علينا وبيمصلح علينا ولا هيعمل ويودي وشكله اصلا بيلعب بيكي. اخرس قطع لسانك ما تقولش على ابوك كده. احنا انت ازاي تقول كده مش عارف ايه احنا ابوك احنا ما شفناش بنقول لك كل خير ابوك ما يعملش كده ابدا. لو انا بتفرج بقى واشوف مراتي كده كم تعظم في عيني انا بس بحاول اقرب لحضرتك او بقرب لحضرتك كم تعظم انت في عين الله لما تسبح الله عن كل نقيص لما تنزه الله عن كل نقيص. لما الشيطان يجي يقول لك تقول سبحان الله لما انت كده تقول له سبحان ربي العظيم يا رب انا منزهك عن كل نقيصه يا رب يا رب ما اتخلقناش عبث يا رب ما خلقناش باطلا يا رب لا انا اعلم يا رب منزهك عن كل نقيصه يا رب. دماغي حتى ما اسمحش حتى لدماغي تفكر في كده يرد عليها هذا الخطر اصلا اسمح لهاش اصلا. ازاي تصوروا احنا شكلنا ايه عند ربنا كيف نكون نحن في عين الله. انا بس بقرب لحضراتكم المساله ها. شوف انت لما تبقى في حد بيشوفك الى هذا المدى انت واثق فيه الى هذا المدى انت فعلا يعني تعظمه انت مش لا لا لا ما تقبلش فيه. ولذلك ده معنى في منتهى الخطوره والاهميه. كتير من الناس مش ملتفته ليه ومعنى يحبه الله من عبده. تخيل بقى ان مثلا الام دي تقول له ايه تقول له اخرس قطع لسانك ما تقولش على ابوك كده ابوك عمره ما يكون كده ابوك انت اصلا ما تعرفش ابوك كويس اصل انت مش عارف ايه اصل انت مش عارف انتوا اندال انتوا كذا ابوك ده عمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل واحنا لو لفينا الدنيا مش هنلاقي زي عملت كده ايه هي عملت تجريد تبعيد وتجريد وعملت تعظيم وتمجيد كمان بقى قعدت تثني عليه الرجل كيف تكون هذه المرأة في عينه. لما يبقى مثلا راجل كده وولاده يجي يقول له بابا يا ماما مش عارف بتعمل ايه وكذا وكلام ده مش اخرس قطع لسانك اخرس تقولش على امك كده امك ازاي ده امك دي وامك فيها وفيها وفيها وفيها وامرأة فاضلة وانا ما رأيتش افضل منها ومش عارف ايه وكذا وكذا وان كنا مش عارف بنختلف ولا كنت مش عارف بقفش معاها ولا بتقفش معاها ولا كلام ده طبيعي جدا بس احنا امك دي مش هنلاقي زيها. كيف يكون هذا الرجل في عين امرأته. ما انت النهاردة حد يجي يقولك على حد مثلا من طلابك وتقول له لا لا طبعا مش كده هو مش كده خالص لا العكس ده كذا وكذا وكذا وكذا وكذا لو هو سمعك كيف تكون انت في عينيه كمعلم. العكس بالعكس وانت كمعلم يجي الطالب بتاعك يقول له ده كذا كذا كذا كذا كذا كيف تكون في عينيه. والعكس بالعكس بقى تخيل بقى ما انت مثلا يجي واحد الولد ده بيقول لامه كده, لا ماما بس انا بابا مش عارف ايه, لا ما اعرفش الله يا ابني, انا مانيش مستبعداها, ما انا برضو يعني مش عارف, يعني مش عارف. الاب ده وهو بيسمع الكلام ده اتصدم, اتصدم حرفيا, لانه مش متخيل ابتداء انها تسمع الافتراء ده عليه وتسكت, ولا متخيل انتهاء ان هي كمان ايه تفكر فيه. صدمة حقيقية, صدمة بمعنى الكلمة. تصوروا ان الام دي بقى تسمع الواد بيقول كده وابوها قاعد بيقول له ما اعرفش بقى, ممكن يعني مش عندك حق. تصوروا بقى ان هذا المعلم يجي لايه الطالب بتاعه واحد تاني بيتكلم معاه يقول له يا عم ده هو شكله مش عارف بيعمل كذا كذا كذا, وهو يسمع وانت سكت وما ردتش, ما استنى ما يعني ما مش عارف يعني, ما ممكن. تخيل الصدمه بتكون ازاي. لذلك سبحان الله احنا طلبنا بحسن الظن اصلا, طلبنا بحسن الظن مطلقا, طلبنا ان احنا ما طالما مبني حسن ظن, مش حسن ظن بتاع مش العبط, لا حسن ظن مبني على ايه؟ مبني على معرفه وبصيره بالانسان, على يقظه. فعشان كده ايه اللي خلى الشخص ده الزوجه دي لا تقول له ما اعرفش والله يا ابوك مش عارف ايه, جهلها بيه, ما تعرفوش كويس. دي مراته لا ما تعرفوش, ما هو عادي يعني ممكن بقى الناس عايشه مع بعض معاشره بعضها بس ما يعرفوش بعض, ما يعرفش صفاته كويس, بعد السنين دي كلها ممكن ما يعرفوش. وايه اللي خلي الراجل ده بالنسبه للست دي بعد السنين دي كلها ما يعرفهاش, وده ما يعرفش المعلم بتاعه, وده ما يعرفش المتعلم بتاعه بعد السنوات دي كلها ما يعرفوش. لذلك احنا انا بس بقرب الامر لربي سبحانه وبحمده المثل الاعلى. تخيل بقى ان انت تسمع الشبهة اللي تخص ربنا وتقعد اما ممكن بعدين يعني مش, تخيل انت من انت في عين الله يا الله, وسبب جهلك بالله انك لا تعرف الله. فاوقات يا جماعة احنا بنرد بالمحكمات بنرد بالايه بالمحكمات. يعني بنرد بالمحكمات يعني في اوقات لما يجي واحد انت بتثق مثلا في معلمك ولا بتثق مثلا في زوجتك, انت بتثق في معلمك فجاء حد قال لك على فكرة ده كذا كذا كذا كذا والموقف الفلاني وعمل كذا ومش عارف ايه, تقول له لا مش ممكن يكون عمل كده, يقول لك يا عم عمل انت مش عارف ايه, تقول له لا بس اللي انا اعرفه عنه في المجمل انه هو بيرفض كذا فمش ممكن, حتى لو حاجة زي كده حصلت ممكن كلها تخريج عنده, ما عرفش ايه ظروف الموقف بالضبط, بس ما عرفش ظروف الموقف, بس هو مفيش حاجة اسمه يعمل كذا. بنرد بالايه بما عرفناه من المحكمات عن الشخص ده, لان واضحة كلمة محكمات ومتشابهات, بوضح المسألة. يعني احيانا كنت بضرب لهم المثل ده من الواقع عشان الناس تفهم المحكمات يعني ايه. انا النهاردة مثلا جيت في المحاضرة قلت يا جماعة انا مش بشرب الشاي ده خالص, ما بحبش اشربه, الشاي بيتعب لي معدتي ومش عارف بيعمل لي امساك ومش عارف بيعمل ايه, انا مش بشرب شاي خالص, مثلا الشاي الاحمر مثلا انا بشربش خالص وتمام وزي الفل وكده, في قاعده فيها اريحيه قلت في المشروبات انا بشرب كذا ما بشربش كذا, ما بشربش شاي خالص. طيب ده خلاص اللي هو وارد في المحاضره, واستاذه فلانه واستاذ فلان واستاذ علان تمام. طيب رحت انا مثلا زرت ناس فهم ما سألوش تشرب ايه او متشربش ايه, فيعني جزاهم الله خيرا حبوا يكرموا فعملوا الشاي وجابوه, فانا يعني استحيت ان انا ما مشربش يعني, او يعني عشان الناس ما تزعلش ولا تقولك بيتأنف علينا ولا مش عارف بيتكبر علينا, فشربت خلاص, قلت بقى ليه الله بقى في اللي يحصل معه, بس شربت. فيجي بقى اتنين يختلفوا, واحد سمع المحاضرة دي وسمعني وسامع ان انا بقول بشكل واضح وصريح انا مش بشرب الشاي باي وضع من الاوضاع, والتاني شافني بشرب الشاي فيقول له يقول له والله العظيم دكتور شريف بيشرب الشاي, ليه انا شفته بعيني بيشرب الشاي, وديك هيقول له لا والله العظيم بيشرب الشاي, ده هو قال بنفسه مش بيشرب الشاي. طيب مين اللي ممكن يكون كلامه أدق؟ طب اللي شفته ده بقى شفته كم مرة؟ مرة مرتين. طيب أنا سمعته بيقول كذا، ولذلك صاحب القول ده كلام مقدم، لأن القول مفيش احتمالات تاني. يعني مش معقول يكون مثلا إيه، يكون واحد مثلا المصنع اللي بيصنع القهوة حاطين مسدس فوق راسه وبيقولوا القول ما بشربش الشاي بشرب القهوة، يعني في الغالب مش كده يعني، فبيقولوا منتهى الأريحية. طب في الموقف ده في ضغوط اجتماعية ما، أو مثلا نوع من يعني رغبته إن هو ما يزعلش حد أو كلام ده، عمل كده، فممكن يخرج ده. إنما ده ملوش تخريج خالص، القول ده ملوش تخريج. هي مسألة بقى في أصول الفقه، القول مقدم على الفعل، ومش عارف إيه، ما علينا من التخوض في هذه المسألة. بس أقدر أقول هنا إن كلامي أنا مش بشرب الشاي ده كلام محكم، محكم يعني لا يحتمل إلا معنى واحد، ما عندوش ما فيهوش احتمالات. إنما لما نقول لما يتشاف بيشرب الشاي ممكن يكون ما بيشربوش، وممكن يكون عمله حياء من الناس. لو فهمتوا دي هتفهموا مثلا الآيات اللي في آل عمران، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ما تحتملش لمعنى واحد بيرجع إليه، وأخرى متشابهات ممكن تحتمل أكثر من معنى. ماشي. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، المعنى الصح والمعنى يعني ممكن هما معنيه أهو، ممكن نفسرها على إن الدكتور شرب حياء خلاص، أو إنه لا هو بيشرب فعلا بس الكلام اللي قاله ده كده أي كلام وأي كلام وخلاص. لا، الذين في قلوبهم زيغ لا ياخدوا، لا ده هو بيقول أي كلام وأي كلام وخلاص، يا عم هو بيقول لكم ما بشربش الشاي أو كذاب وهو شرب الشاي. تمام. ممكن أهو، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ماشي. والراسخون في العلم يقولون ايه، امنا به كله من عند ربنا. لا، المتشابه ده من عند ربنا والمحكم من عند ربنا. طب نعمل ايه في المتشابه ده؟ نفهمه في ضوء المحكم. يعني في ضوء المحكم، بناء على المحكم بيقول ايه، هو قال ما بيشربش، اذا هناخد انهي احتمال؟ ما ناخدش الاحتمال ده بتاع ان هو لا ده بيشرب وهو كذاب ومش عارف ايه وبيزيط علينا، لا هناخد الاحتمال ده ان هو شرب حياء، شرب حياء. زي وكنا بنضرب مثال دايما بايه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا في جزاء جهنم خالدا فيها، خالدا فيها في احتمالين، خالدا فيها في احتمالين. مثلا على المعنى ده الخلود، الاحتمال الاول الخلود اللي هو ايه، المكث الطويل، هيقعد وقت طويل. طيب والخلود الثاني ان هو ما يطلعش من النار خالص، اذا بناء عليه هيبقى ده كفر اكبر، الكبيره دي كفر اكبر، اذا كل مرتكب كبيره يبقى كافر كفر اكبر. وده اللي عملوه الخوارج، انهم بيكفروا بالكبير او المكفراتيه يعني بشكل عام، بيكفر بالكبير. انما هنا خالدا فيها يعني امكث فيها مكثا طويل. طب ايه اللي خلانا نعمل كده؟ ما هو في احتمالين. ايه اللي خلانا نعمل كده؟ المحكم اللي موجود هنا اللي بيترد لي. المحكم بيقول ايه؟ بيقول ان الله لا يغفر اي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب يعني دلوقتي الكلام ده بيقول ان الله لا يغفر اي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل ده في الدنيا ولا في الاخره؟ محدش يقول لي في الدنيا، لان في الدنيا حتى لو مشرك وتاب ربنا يغفر له. إذن الكلام ده في الآخرة، في الآخرة ربنا لا يغفر أن يشرك به، وما دون الشرك ممكن ربنا يغفره للإنسان، يغفره له ساعتها ممكن. آه الآية بتقول كده، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. كل تحت القتل تحت الشرك ولا فوقه؟ تحت الشرك. إذن يبقى داخل في المغفرة، إذن صاحبه مش مخلد في النار. يبقى إذن إيه معنى الخلود؟ معنى الخلود هنا المكث الطويل، إنها جريمة شنعاء، اللي يقتل مؤمنا متعمدا جريمه شنعاء، فصاحبها هيقعد هينكث مكثا طويلا في النار. بس يبقى خالد مخلد فيها زي الكافر كفر اكبر؟ لا، هذه الكبيره الخطيره، الكبيره الخطيره، ايوه كبيره وخطير، بس لا مش مش مش مش خالدا فيها. هي دي فكره، وغيرها بقى كتير من الحاجات، ان يتفهم المتشابه في ضوء الايه، في ضوء المحكم. ليه دخلني في المتشابه والمحكم والحكايه الحوار اللي انت بتحكي فيه ده يا عم الحاج؟ ده مريح جدا بقى في تنزيه الله. يعني مريح في تنزيه الله، ان انا احد يقول لي ايه، يقول لي طب بص بص بص هو ده كده بقى مش ظلم؟ اقول له لا، اولا مش ظلم، اولا مش فاهم ايه الحكايه هنا، بس ما فيش حاجه اسمها ربنا ظالم. يقول لك استنى يا عم، استنى يا عم. طب هو لو موجود، هو لو موجود ازاي بيسيب اللي هو الراجل اللي الناس الظالمين يؤذوا الناس اللي الصالحين والكويسين؟ وانا مش عارف ايه الفكرة، بس انا متأكد انه موجود، وإلا فقول لي بالراحة كده، الشمس دي جت منين؟ القمر ده جا منين؟ الدنيا دي منتظمة بالشكل ده ازاي؟ هو ده بقى رد المتشابه للايه؟ للمحكم. هو انا مش عارف دي جايه ازاي، او انا مش قادر اجاوب على سؤالك، بس هو كده. وده بقى التنزيه. طب معلش معلش معلش، لو هو بقى زي ما انت بتقول والقضاء والقدر وكل حاجه بقضاء وقدر، والقضاء والقدر عنده بالعدل وبالحكمه، ازاي بيعمل كذا ويعمل كذا؟ بص، هو انا مش عارف دي، مش عارف اجاوب عليها، مش فاهم. هي اكيد فيها حاجه، وهو اكيد عدل، لان انا متاكد ان هو عدل، لان ببساطه شديده جدا هو هيظلمني ولا يظلمك ليه؟ ويحابي ده ولا يحابي ده ليه اصلا؟ هو احنا مين اصلا في كون عشان خاطر يعني يظلم حد عشان حد ليه اصلا؟ فده دايما الرد المتشابه للمحكم في التنزيه، في تنزيه الله. دي مريحه جدا يا جماعه الخير والله، مريحه جدا ان الانسان لما يتبنى عنده المحكمات، فمهما يطرا عليه من اشتباهات يردها للمحكمات يستريح، فبينزه ربه على الدواء. زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وان ربكم ليس باعور. نعم، ما بنتقصش الانسان اللي هو يعني مبتلى بهذا الامر، بس الرب في الكمال، فالكمال ده المسيح الدجال لما هيجي يوم القيامه، يجي قبل يوم القيامه، هو هيجي يقول لهم انا رب، وهو اعور. النبي يقول ان ربكم ليس باعور. فساعتها هو ده بيعمل حاجات مش عارف بيعمل، بيفتن. لا، بس في محكم ان الرب كامل، ما ينفعش الرب يكون اعور، فيعمل ايه؟ فرد المتشابه ده للمحكم، اشتبه عليه امره، ده رب ولا مش رب؟ لا، مش رب، ان الرب ليس باعور. طب ده مش عارف ولي ولا مش ولي، بيعمل كرامات بقى زي الاولياء كده، بس ما بيصليش، مش ولي. يعني حاجات من هذا القبيل. ده عارف ان انا مش عارف جاي منين ومش عارف ايه، ما عادي بقى ساحر. يعني اللي اقصده ان دايما سبحان الله وجود المحكمات بيريح في متشابهات فيما يخص تنزيه الرب سبحانه بحمده. فنيجي احنا في تنزيه ربنا، عارف ننزه ربنا بقى ايه اللي دخلنا في القصه دي؟ ان انا كنت بحكي دلوقتي بقول مثلا ممكن واحد يقول لك ايه، طب فلان الفلاني اللي عارف فكره المعلم بتاعك ده ولا الشيخ بتاعك ده بيعمل كذا كذا. بص اللي انا اعرفه بفضل الله ان هو لا، الكلام ده من موقف كتير، من تعاملات كتير، ان يستحيل يكون كده. الموقف ده بقى حصل ما حصلش، هو ايه اللي حصل فيه بالضبط، تخريجه ايه، ما اعرفش، بس انا لا مش ممكن يعمل كده. بالعكس، ده بيعمل بقى. يبقى بعد التنزيه ده التحميد، بعد التجريد ده التمجيد. فهمت يا جماعه الخير؟ ولذلك الانسان حب الكلمات الى الله سبحانه بحمده، لان انت كده بتبعد عن اصلا عن بتبعد عن قلبك، بتبعد قلبيا وتبعد قوليا وتبعد فعليا اي نقيص عن ربك. لا مش انت بتهرج، ده ربنا انت مش فاهم، انت مش متخيل اللي بيحصل. بتبعد ايه؟ بتبعد قلبيا وتبعد قوليا وبتبعد فعليا اي نقيص عن ربك. بعدتها قلبيا بانك لا، انت قلبك ده لا انت قلبك فيه في حسن ظن عالي جدا بيه، وفي ثقه غير عاديه فيه، ماشي؟ زي اللي بيحصل مع البشر كده. انت عندك اللي خلاك تعمل كده مع معلمك، او زوجك يعمل كده مع زوجته، او زوجته تعمل كده مع زوجها، ان عندك حسن ظن عالي جدا فيه، وعندك ثقه كبيره قوي فيه. وزي ما قلنا دي ممكن تكون مبنية على تعامل، على حب، على احنا بقى. وذلك كل ما زاد منسوب علمنا بالله، كل ما ايه، ما الرصيد ده يزيد في القلب. زي انت ما بتقولها بمنتهى. بصوا يا جماعة الخير، ايه اللي يخلي سيدنا ابو بكر يجوا يقولوا له حاجة في منتهى الغرابة؟ يقولوا له ان صاحبك يزعم انه صلى بالانبياء امس في بيت المقدس، ثم عرج به الى السماء، ثم عاد وفراشه دافئ. طب بالله عليكم، لو انا وانت ولا حد مكان سيدنا ابو بكر، وكان في ناس من ساده من المؤمنين كده، والكلام ده في سوره الاسراء برضه، وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس، ماشي؟ الاخبار. شوف بقى سيدنا ابو بكر، يعني جايين بيقولوا له بص صاحبك كذاب، صاحبك بقى شكله اتجنن، شكله حاشا صلى الله عليه وسلم. يقول ايه؟ ان كان قال فقد صدق. طالما قال يبقى صدق. ليه؟ ما بيقولش الا الصدق. هو أصلا كده منزه للنبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب قلبيا، ومنزه ليه إيه قوليا، ومنزه ليه فعليا. أنا معاه، أنا على، أنا لازلت معاه ما هسيبوش. وصلت؟ إيه اللي حمله على كده؟ حسن الظن الغير عادي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والثقة المتناهية في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لا شايف إن، طيب هو برضو خد بالك من حاجة بقى، سيدنا أبو بكر عامل الكلام ده بقى محاباة. صاحبي يا جدع، حبيبي يا جدع، أنت بتهرج يا جدع، صاحبي يا جدع، صاحبي أنا، هو طالما صاحبي يبقى كده، ما أقدرش أقول كلمة وحشة لصاحبي يا جدع. لا مش كده خالص. سيدنا أبو بكر رد هذا المتشابه لمحكم. إيه المحكم؟ أنا أصدقه في خبر السماء، أنا صدقته فيما هو أبعد من ذلك، صدقته في إن نزل عليه ملك، الملك ده أخبره أنه نبي من عند الله. هستغرب يعني إن هو يتاخد يصلي بيت المقدس ويعرج به بدون حتى إيه دلائل ولا براهين ولا أي حاجة خالص خالص. تيجي بعد كده بقى الدلائل والبراهين، يقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقص عليهم ويحكي لهم وعمره وراح بيت المقدس، حصل كذا وكذا وكذا وكذا، انبهروا، يزداد تصديقا على تصديق وتنزيها على تنزيه. وصل الفكره دي؟ وصل فكره ان ان ان الشخص الى هذا الحد، الحد هو ينزه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكذب. منين؟ لانه زيه زي بقيه العرب، زي اللي كان عايش وسطهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما هو سألهم قال لهم لو أني أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. هذول الناس العادية اللي يعرفوه في المجتمع بتاعه، ما لصاحبه بقى أنا ما شفتوش يكذب خالص. هو ممكن ينسى، ممكن يلخبط، بس ما يكذبش. ما بكلمش على الرسول أصلا، لو احنا بنتكلم على حد ما يكذبش خالص، مش حاسس ما يكذب. فمين تخيلوا بقى صاحبه هيبقى ايه ايه ايه؟ فلما يجي يذكر امام الكذب انزهه عنه خلاص، ما انت بتتكلم ازاي؟ فلذلك من هذه اللحظة سمي صديقا، مش يعني مش صادق، ده صديق صديق. هو عرفه وخبره وشافه وعرف ان هو مش ممكن يعمل حاجة زي كده، مش ممكن ابدا، ما يعملش كده. فمنسوب علمه بيه يعني فرق معه في التنزيه، منسوب علمه بيه فرق معه في التنزيه. وهي دي القضية، ان منسوب علمنا بالله يفرق معنا في تنزيه الله. وده جزء من الاشكالات، ان احنا منسوب علمنا بالله لما ما يكونش كافي. عشان هنا كده في الآية دي، عشان كده في الآية اللي هنا دي ربنا بيصفهم بانهم ايه؟ اوتوا العلم. اوتوا العلم ماشي، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان قلنا سبحان ربنا. أوتوا العلم، عندهم علم بالله، عندهم علم بالله سبحانه وبحمده، العلم النافع ماشي، مش المعرفة القاصرة، المعرفة المثمرة، مش المعرفة التالفة، المعرفة المسعفة، عندهم علم نافع بالله سبحانه وبحمده. فكل منسوب العلم ازداد، كل منسوب التنزيه ازداد، ان خلاص انت عارف اللي انت بتتكلم عنه كويس جدا. فهنا هو تنزيه في ايه؟ تنزيهه عن الكذب. لا ده ممكن بقى تنزيه ابعد من كده، تنزيه ابعد من كده. ايه تنزيه ابعد من كده؟ ينزهه عن انه هو يكون بياخد رأي من هواه، او بيتصرف من دماغه، او ما بيفكرش كويس، او ما بيحسبهاش كويس، او انه مش حكيم في تصرفاته. في صلح حديبية الموضوع يعني وصل ان سيدنا عمر لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويجادل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر، قال له اني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري. محكمات، انا رسول يبقى ده اوحي لي، وطالما اوحي لي ربي لست اعصيه، والله لو كلكم ولا الدنيا كلها اعترضت، وهو ناصري وينصرني. دي اسمها ايه؟ محكمات. طيب تعالوا نروح بقى، ماشي كون النبي يقول كده ده طبيعي، نروح بقى للي مش طبيعي خالص، يعني مش طبيعي يعني حاجة مبهرة، بس هو عنده اصول ومحكمات مريحة. يروح سيدنا عمر يقول سيدنا أبو بكر، ينقل نفس الاعتراضات، يقول له يا هذا يا هذا، بشدة بقى وحدة، يا هذا إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، فالزم غرزه. ما سمعش الرسول، ما شافوش. ما شافش بيقول لي سيدنا عمر، بيقول نفس الكلام، نفس الكلام بالضبط. ايه ده؟ محكمات، الحاجات العظيمه في التنزيه، رد المحكمات. ما هو بالعقل كده، هو رسول الله. ما هو مش مش مش انا الرسول وانت الرسول، يعني ببساطه هو القائد واحنا عارفينه، عارفين انت مش يعني. زي ما كنت مره بكلم مع حد من الافاضل بيقول له يا عم هو انت هتحب كذا اكتر مني؟ يعني مش هتحب كذا اكتر مني، مش هتحب مثلا مشروعي اكتر مني، مش هتحب، وطبيعي جدا مش تبقى احرص عليه مني، يعني اكيد يعني. فهو رسول الله، هو القائد، يعني اكيد هو هيبقى حابب. احنا مش هنحب الاسلام اكتر منه، ولا احنا مش هنحب الاسلام اكتر منه، ولا هنحب الله اكتر منه، ولا هنحب المسلمين اكتر منه، ولا نبقى على خايفين على المسلمين اكتر منه. شوفوا المحكمات مريحة، مريحة جدا جدا جدا. وليس يعصي، اكيد ده اوحي به اليه. احنا عارفين ان هو مش، لا ما بياخدش قرار كده اللي هو ايه والله جه على دماغه ولا حد ضحك عليه، لا ما بياخدش قرار كده، بيفكر فيه كويس جدا جدا جدا. لو ما عندوش وحي او عنده وحي بيفكر كويس، وهو ناصره وربنا اكيد وعده بالنصر. الزم غرزه بس، وده الرسول صلى الله عليه وسلم بتاعته واجبه. الكلام ده ممكن يحصل في الدنيا، ان حد مثلا يقول لك كلمه كان في قرار، تقول له بالراحه كده، نهدى خالص. هو الشركه دي بتاعت مين؟ بتاعته هو. طيب يعني في حد اكتر منه يبقى حريص انها تنجح وتبقى كويسه وتمام؟ لا. طب هو انت على مستوى تاريخه بتشوفه حريص عليه ولا مش حريص؟ اه حريص عليه. طيب بيفكر، طب هو بيفكر كويس؟ اي بيفكر كويس. طب مش عارف يعني ايه، ما تفكر كده بهدوء بهدوء، بعد فكرة ان الموضوع ده يكون ايه، اصله عبط، اصله هبل، اصله هوى، اصله انتقام، اصله مش عارف نفاق. بعد الحوارات دي لو انت فعلا تعرفه بجد، وفكر انه ممكن يكون ايه تاني. انما للأسف الشديد، ولذلك بتبقى بصادمة صادمة صادمة لما يبقى فعلا مش حاجة سهلة على القلب. زي ما قلت قبل كده، لما مثلا يجي الراجل ده يلاقي مراته مترددة، ولا جانا مثلا كمعلم اشوف المتعلم بتاعي يصل ان يظن بيه كده، صادمة. وحتى بتحصل لما المتعلم المعلم يظن بيه كده، بتبقى صادمة بالنسبة له، بيبقى من حقه يزعل في اوقات يعني، فتبقى صادمة للانسان. فمنسوب العلم، منسوب العلم بالله بيفرق في تنزيه الله سبحانه وبحمده. كل ما كان علم العبد بالله اكبر، كل ما كان تنزيهه ليه اكتر، تنزيهه ليه اكتر. وضحت المساله يا جماعه؟ عشان بس اوضح الحركه يعني ايه تنزيه. فانت تخيل بقى، اما انت كل ما يجي خطر على راسك تقول سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لا لا لا لا، ما لما يجي الشيطان يقول لك تقول له اخرس قطع لسانك، عذرا في اللفظ بس هي كده اقل حاجه تقال كده. لما يجي على رسول الله تقول له لا لا لا، رد المتشابه للمحكم، لان الحياه مليانه متشابهات كتير، في كتير من المواقف متشابهه ما انتش عارف فيها الدنيا ومش واضحه ازاي. والا كده هتلاقي الانسان عمال ايه، تش تش تش تش، يخبط يمين وشمال، يخبط يمين وشمال ما بيخلصش. المهم نكمل كده مع الراغب، وهو بيعرفنا عن التسبيح. بيقول فلولا انه كان المسبحين قيل من المصلين، والاولى ان يحمل على ثلاثته، ثلاثتها اللي هو ايه، خلينا احنا نقوله كده احنا بلفظ لطيف، وطبعا اكيد كلامه احسن مننا يعني، بس تقريبا للمساله نقول قلبيا وقوليا وعمليا. يبقى التسبيح منه قلبي ومنه قولي ومنه عملي. القلب ده اللي هو ايه، اللي هو حسن الظن بالله والثقه العاليه فيه والمعرفه به، اللي بتخلي يعني العلم بالله وحسن الظن به والثقه فيه، اللي بتخلي الانسان قلبيا يبقى عنده استبعاد تام لأي نقيصة فيما يخص الله، مش وعنده إيه يعني إكبار وانبهار، اكبار وانبهار بايه؟ بافعالي وصفات الله، اكبار وانبهار بافعالي وصفات الله. ويمكن دي اكتر فالله اكبر، دي اكتر فالله اكبر. خلاص. طيب قوليا تسبيح، سبحان الله، اسبح الله، سبحانك اللهم ربنا الحمد، سبحان. طب وعمليا بقى، عمليا التسبيح ده من صور الصلاة، لان الصلاة في الحقيقة لما نبص عليها تنزيه لربنا. انا في الصلاة شوف شوف شوف يعني في الصلاة شوف مساحة الادب مع الله وتنزيه ربنا عن كل نقيصة. انت كأنك بتقول عمليا يا رب، اللي يقول يقول، اللي يهري يهري، اللي يخبط يخبط، يقول لك مش موجود، ما ما ما مين قال انه بيسمعنا، مين قال انه هيجيبنا، مين قال. انت وانت انت بتصلي عمليا، انت كل الكلام كل الهري ده انت بترد عليه. انت عمليا عمليا واحد يقول لك على فكره، على فكره الراجل اللي انت ماشي معاه ده ومش عارف كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، تقول له ماشي ماشي، السلام عليكم يا فلان، انت الحلقه بتاعتك امتى عشان كنت جاي لك؟ يعني انت هنا ما ردتش قلبيا، ما ردتش قوليا، بس ردت ايه؟ فعليا. ولذلك يا جماعه الخير، يا جماعه الخير، من اعظم مظاهر تقديس ربنا سبحانه وبحمده، وتنزيه ربنا سبحانه وبحمده، وتسبيح ربنا سبحانه وبحمده. يعني كده ربنا ليه اسماء كده احنا بنسميها اسماء، الاسماء الايه؟ التنزيه والتقديس، زي اسم الله السبوح، اسم الله القدوس، اسم الله السلام، اسم الله الطيب. كل اسماء، اسماء ايه؟ اسماء تنزيه تقديس لله. فانت بتنزه ربك وتقدس ربك، ماشي، بتقدسه سبحانه وبحمده. ف واحد يقول لك اصل ومين قال لك انه، يعني انا النهارده واحد يقول لي ومين قال لك ان القران ده من عند الله، او مين قال لك اصلا ان هو مش عارف، ومين قال لك انه كله صح، ومين قال لك. ولذلك كنت بقول الناس تحتسب التنزيه والتقديس وفعلا والتسبيح لله سبحانه وبحمده فيما يخص القران بان لها ده يا باشا، ده انا وقفت عمري ليه، ده انا ما ما ما ما لا ابخل بشيء عليه، ده انا هفهمه واتدبره وهعمل بيه وهعلمه وهقف عند اعجازه واستخرج منه برامج واعمل منه مشارح حضاريه واعمل كذا. عمليا عمليا ده تسبيح، تسبيح عملي. ان حد يقول لك طب ومين قال لك ان مش عارف ايه. ولذلك الناس اللي هم بقى ما بيقدسوش ربنا ما يصلوش. لا انا بصلي، انا بصلي له، انا انا انا كده بقى انا بقى ايه، ببعد كل اللي يقول لي ده مش موجود، ببعد كل اللي يقول لي ايه ده كده كده انت عملت زي ما عملتش بيستوي عنده الناس، لا بعمل، ببعد اللي يقول لي ده مش عدل، ببعد اللي يقول لي كل الكلام ده. فاذا الصلاه اعظم صور التسبيح العملي، افهموها الله يكرمكم يا جماعه الخير، افهموها افهموها، الصلاه اعظم صور التسبيح العملي، لذلك سميت تسبيح، ولذلك ربي يحبها جدا جدا جدا جدا، لان الصلاه مش بس فيها التسبيح اللي هو يشير الى التبعيد والتجريد تنزيه، لا ده فيها كمان التحميد اللي يشير لايه، اللي يشير للتعظيم والتمجيد. حقيقه انت اصلا بتبداها بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ربنا تجاوزت موضوع التنزيه ومش التنزيه، انا بحمدك كمان، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني ده انت عمليا كده، عمليا شرع ليك ان انت بقى ايه، ان انت انت انت بتقف الله اكبر قلبيا قوليا عمليا، قلبيا قلبيا يا رب انا ما عنديش حد اكبر منك، ما عنديش حد اعظم منك يا رب، انت اكبر من اي نقيص. ده المعنى في التكبير، المعنى النقيص اللي هو معنى التجريد اللي في التكبير، انت اكبر من اي نقيصة، زي ما تقول فلان اكبر انه يعمل كذا، انت اكبر من اي، لان التكبير في البعدين، يعني سبحان الله تجريدي فيها التجريد، والحمد لله تمجيدي، انما الله اكبر سبحان الله، الله اكبر فيها الاثنين، فيها التجريد، تجريد اللي هو التنزيه اللي هو الله اكبر من انه يظلم ولا انه ولا انه ولا انه، وفيها التمجيد اللي هو الايه اللي هو الانبهار والاكبار، الله التمجيد. فالله اكبر فيها التجريد والتمجيد، سبحان الله، زي لا اله الا الله برضو فيها التجريد والتمجيد، الله فيها التجريد لا اله لا اله لا اله يستحق الالوهيه خلاص الا الله، الله وحده الذي يستحق سبحانه الحمد. فالله اكبر على معنى الله اكبر، الله اكبر من كذا اللي هو معنى الايه معنى الكبرياء خلاص، زي بسم الله الكبير، والله اكبر اللي هو الايه العظمه والجلال الكبار، ده قلبيا تكبير قلبي، تكبير قولي، تكبير قولي الله اكبر، وتكبير عملي ان انت دلوقتي فعلا ربنا عندك اكبر من كل حاجه، سبت كل حاجه وقدمت ربك، انت ما تبصش اي حته، بتبص في المكان اللي قالك عليه، واقف في الحته اللي يحب انك تقف فيها، الحته الطاهره عشان تصلي تمام بالوضع اللي هو يحبه، انت فعليا كبرت ربك وكبره تكبير. ولذلك بعد شويه كده خد بالك لو انت فهمت الكلام ده كويس قوي او حضرتك فهمتيه، اللي هي بعدها الايه اللي بعدها على طول في الاسراء، وقل الحمد لله عظيما الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، نزهه تنزيها ماشي ومجده تمجيدا، كبره تكبيرا، هو اكبر من ان يكون اتخذ ولد وله شريك في الملك وله ولي من الذل، واكبر من ذلك، ومجده سبحانه وبحمده ومجده تمجيدا. فالتكبير في دي وفي دي تمام، ففي الله اكبر، فانت تبدا الصلاه سبحان الله، تبدا الصلاه الله أكبر تجريدا وتمجيدا، تقول دعاء الاستفتاح بتاعك سبحان الله، كده كبرت قلبيا وقوليا وعمليا. نقول دعاء الاستفتاح بتاعنا ماشي، اللهم باعد بيننا وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما نقى الثوب والأوضاء، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد، تنظف القلب ده وتنقيه خلاص، تتطهر تمام، وتتخيل ده وانت بتقول الدعاء، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا، وفي رؤيا نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، يعني ربنا كده خلي المعاصي كده لا، ولو لسه في شويه كمان نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي كمان بالثلج والماء والبرد. راح وهو بيقولها كده بيحس لما بقى كده راح قلبه حاضر وبيقولها، باعد بين ابعد عني يا رب، بس لسه في عوالق انزعها يا رب، نقيها يا رب، وبعدين بقى اغسله بالثلج والماء والبرد عشان في الرطوبه وفي الجمل، بيحس ان القلب ده بينتعش. تقول من اداه الاستفتاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، تبدا بكده، كان ده من أداية الاستفتاح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولها، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم في الرواية قيم وفي الرواية قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. دعاء الاستفتاح ده مش مش مش استفتاح الصلاة، ده استفتاح القلب، افتح القلب، افتح القلب، وبعدها بقى بسم الله الرحمن الرحيم، يسر بها على الراجح خلاص، أو يجهر بها خلاف مشهور لا بأس به، بسم الله الرحمن، أبدأ مستعينا بك يا رب، أبدأ مستعينا بك، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أعنك يا الله، يقول هذا ملخص الفاتحة، وبعدين الحمد لله رب العالمين، هذا التمجيد لله، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا التمجيد لله، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا اهدنا الصراط المستقيم يا رب، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وتعلن هذا الولاء وتقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تقرأ سورتك وبعدين الله أكبر. الركوع ده الركوع ده الركوع ده تنزيل الله سبحانه بحمده. ازاي وهو مش عارف ايه انا انزله عن كل قصة ده، انا بركع له. ولذلك كل تمجيد يشتمل على تجريد، وكل تجريد يشتمل على تمجيد بالراحة واحدة عليه، كل تنزيه يشتمل على تعظيم. انت نزهته بقى عظمته لما منزله عن نقاص بقى عظيم، وكل تعظيم يشتمل على خلاص نقولها بشكل اوضح، كل تنزيه يلحقه تعظيم من لوازمه. انا نزهته عن كل نقيصة، لما مثلا هنا سيدنا ابو بكر يقول ان كان قال فقد صدق، هو تنزيهه بس يشتمل على تعظيمه ولا لا؟ طبعا تعظيمه صادقا. ماشي، الام اللي قالت له اخرس قطع لسانك ما تقولش على ابوك كده، ما هو هي نزهته بس عظمته برضه. يبقى كل تنزيه تنزيه ماشي يستلزم تعظيما بعده، يستلزم تعظيما يلحقه، وكل تعظيم يستلزم تنزيها يسبقه. كل تنزيه يستلزم تعظيما يلحقه، وكل تعظيم يستلزم تنزيها يسبقه. عشان ما تلخبطوش اهي، كله هنعتبر ده التنزيه. كل تنزيه يستلزم تعظيما يلحقه، يبقى ده هو ده التنزيه اهو خلاص، وده التعظيم اللي وراه. وكل تعظيم يستلزم تنزيها يسبقه. عشان كده تقول لي انزه ولا عظم، ما تقوليش انزه ولا عظم، اسبح ولا احمد، ما تقوليش دي، اجرد ولا امجد، ما تقالش كده، لا يتقال اجرد وامجد، انزه واعظم، واضح؟ وسبح واحمد، سبحان الله وبحمده. ماشي، طيب يجي بقى الركوع. الركوع في الاثنين في هذا الايه، هذا الخضوع لله سبحانه وبحمده. وانت بقى ركع مع الخضوع ده، الركوع ده ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الركوع، قال فعظموا فيه الرب، لانه مقام تعظيم. لذلك انا لما بركع بعمل ايه؟ سبحانه ربي العظيم، كأنه سبحان الله بحمده، سبحان أسبحك معظما، سبحان ربي العظيم، أنزهك يا رب عن كل نقيص يا رب. أنا ربنا عمليا بسبحك، أنا قلبيا وقوليا وعمليا بسبح. أنت عمليا سبحته، بتجمع بها معها بقى الإيه، القولي ومعك القلبي، سبحان ربي ربي يا رب، أنت ربي، سبحان ربي العظيم. تمام، تجايم، شفت الكلام ده؟ بعد ما سبحه طبعا بقى سبحان الله. لما نيجي نبص كمان على اغلب الادعية ذاتها اللي حضر اصلا في التسبيح، سبحان الله نجد حاجات عظيمة جدا جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الـ في الـ في, الـ في الركوع اللي حضر في الركوع عذرا، كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الدعاء بتاع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، من الحاجات اللي بتتقال في الركوع برضه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يقوله في الركوع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري وعظمي وما استقلت به قدمي. نقول اذا هذه الحالة احنا لو بنصلي بس كده، لو الاذكار والتسبيحات دي من قلوبنا انا بحاجة تانية خالص، انا بحاجة تانية خالص فعلا. تكون هذه الحالة. ام بقى سمع الله لمن حمده، حط ايده، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني قوم يقول للدعاء ده، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يوم كده وبعدين اسجد سجد. هذا السجود ايه؟ تنزيل الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وبحمده، عملي فعلي. وانت تقول سبحان ربي الاعلى، ما كنت راكع قلت العظيم، علشان الناس بتركع تعظيما لغير الله. حتى ممكن ما بيركعوش بدنيا، بيركعوا قلبيا للاسف الشديد، بيركعوا فعليا لغير الله. لا، انت بتقول له لا اركع الا لك، تقول له يا رب ما لو ركع لمن ركع فاني اركع لك، وليس مثلك احد، ليس مثلك احد، ليس مثلك شيء، فتركع له. فعشان كده ناسبها العظيم، لان الناس تركع لغير الله تعظيما. لكن لما جيت بقى في السجود انت نزلت. ولذلك سبحان ربي دايما في الصلاه الحاجه الوحيده اللي كل ما تنزل تطلع. واسجد واقترب، كل ما تنزل تطلع. انت كده اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الحديث الصحيح، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، واسجد واقترب. الاقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فكثير من الدعاء في السجود. والعكس ماشي، الاقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الاخر، فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ده انت ففي الوقت ده اجتمع فيه حاجتين، اجتمع فيه ان اقرب ما يكون الرب من عبده، واقرب ما يكون العبد من ربه. فانت قربت جدا جدا جدا جدا بقى. فتقول ايه برضو تاني التنزيه، سبحان ربي الاعلى. انا كده هنا في الاسفل لكنه ايه الاعلى سبحانه بحمده، الدنيا كلها كده لكنه الاعلى سبحانه بحمده، سبحان ربي الاعلى. وتقول من الادعية والاذكار، تقوم تهني، تقول الادعية وهكذا في الصلاة، علشان يعني ما نطلش في هذا الباب او في هذه المسألة. فهذا نوع من التسبيح. يقولنا كده يبقى في تسبيح قلبي اللي هو العلم بالله الحامل على الثقة في الله وحسن الظن بالله سبحانه بحمده، خلاص، اللي هو يخلي الانسان ينزه الله عن كل نقيصة. القولي سبحان، تقول سبحان، والعملي وابرزه الصلاة، وغيرها بقى، الصلاة، تعظيم كتاب الله، نصرة دين الله كده، يعني دعوة الى الله، دي ده كله تسبيح عملي، الانسان يحتسب فيه انه تسبيح عملي. تمام. طيب بيقول هنا، ونحن نسبح بحمدك، وسبح بحمد ربك بالعشي، فسبحه وادبار السجود. كنا احنا في كلام الراغب، قال وصوتهم ألم يخلقكم لو تسبحون هل لا تعبدون وتشكرونه، وحمل ذلك على الاستثناء، وهو يقول ان شاء الله. طيب، وقال الله تسبح له السماوات السبع والارض من فيهن، فذلك نحو قوله ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها، ولله يسجد من في السماوات والارض، فذلك يقتضي انه يكون تسبيحا حقيقة وسجودا له وجه له على وجه لا نفقه، بدلا من قوله وذلك قوله لك لا تفقون تسبيحه. ومن فيهن بعد ذكر السماوات والارض، ولا يصح ان يكون تقدير يسبح له من في السماوات ويسجد له من في الارض، هذا مما نفقه، ولان محال ان يكون تقدير. ومن فيهن والاشياء كلها تسبح له وتسجد له، بعضها بالتسخير وبعضها بالاختيار، ولا خلاف ان السماوات والارض والدواب مسبحات بالتسخير. طيب، وسبحان اصله مصدر، هو مصدر اصلا، انت مش بتدعو بالفعل، بتدعو بالمصدر. ودايما الوصف بالمصدر او استعمال المصدر ابلغ. يعني مثلا لما نقول فلان كريم غير ما نقول فلان كرم، يعني فلان كريم يمشي على الارض، لا، نقول فلان كرم يمشي على الارض. فدايما الوصف في المصدر بيبقى ابلغ. وسبحان اصله مصدر نحو غفران، قال فسبحان الله حين تمسون، سبحانك لا علم لنا. طيب، والسبوح القدوس من أسماء الله تعالى، وليس في كلامهم فعول سواهما. طيب، السبوح أنا برضو ده من أسماء الله تعالى سبحانه بحمده، وقد يفتحان والسبحة التسبيح، ويقال الخرزات لسبح بها سبحة. طيب، سبحة التسبيح، ده كلام يعني صاحب المفردات، ويعني نكتفي به، مش هنشوف كلام تاني، ده يكفينا في التسبيح ان شاء الله، واتمنى ان يكون واضح معنا. نرجع بقى للايات. ويقولون سبحان ربنا، يبقى ايه اللي بيحصل لما بيسمعوا الايات؟ ايه اللي بيحصل لهم لما بيسمعوا الايات؟ العلم بالله بيزداد، بيشوفوا ما يبهرهم من العلم بالله سبحانه وبحمده، ما يقدح في هذه القلوب تنزيه الرب سبحانه وبحمده، وما يقدح في هذه القلوب الانبهار والإكبار لله سبحانه وبحمده. فيقولوا سبحان الله، يقولوها ايه؟ يقولوها تجريدا، ماشي، ويقولوها سبحان الله، يقولوها يعني تقديسا لله سبحانه وبحمده، تنزيها لله سبحانه وبحمده، ويقولوها برضو انبهارا واكبارا، سبحان ربنا. زي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك ان يكون ده باطل، ينزهك عن كل نقيص. لانه بيحصل في قلبه من العلم بالله، سواء بقى مصدره المنظور زي أولي الألباب أو المسطور زي الذين أوتوا العلم، يحدث في قلبه من العلم بالله اللي يخليه ينزه الله عن كل نقيص، سبحانك يا رب. ولذلك زي أنت مثلا سبحان الله، مثلا يتقال لك إيه؟ على فكرة فلان ده فيه وفيه وفيه وفيه وفيه وعنده الأخطاء التالية وفي المشاكل التالية ومش عارفه إيه وكلام من ده، أو واحد مثلا يشتم لك ويذم لك مثلا في شيخ إسلام تيمية، فيقول لك ده بيعمله على فكرة، وعنده، فانت بقى تقول لا خلاص انا هعمل زي اللي احط القطن في ودنه، خلاص طب انا اسمع، طب اقرا، انت بتقرا تقول لا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله. انفعالا، ان شوف الراجل بيقولوا عليه ايه وهو ايه وهو ايه وهو ايه وهو ايه، فانت بتنزه. يعني مثلا وانت بتقرا في سيره حد، ولا بتقرا مثلا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لا اله الا الله، غريبه الناس اللي مش عارف بتعمل كذا. فهو اللي المفروض الانسان اللي هو هيتفكر في الكتاب المنظور او الكتاب المسطور هيحصل ايه؟ هيلاقي نفسه كده اوتوماتيك ينزه الله عن كل نقص، سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا، ان كان وعد ربنا لمفعول، ما يعني ما يصدر عن الله من وعود مفعول، يقع، مفيش حاجه ربنا بيوعد بيها ما تقعش، لو ان وعد الله حق، ويخرون الاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهنا عملوا ايه؟ تسبيح للرب سبحانه بحمد، وتنزيه له انه وعده ما يتحققش، فنزهوه على ان لا يتحقق وعده. وده اللي احنا بنقول عليه يا جماعه، اللي هو الانفعال، التفاعل، لما قلنا في التدبر ان هو التفكر في الحال وتفكر في المآل وتفاعل بالاقوال، تفاعل بالاقوال وتفاعل بهذه الاقوال. الاقوال دي ممكن تبقى طلب مباشر، وممكن تبقى حاجه غير مباشره زي الثناء ده كده، سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لا مفعولا. ولذلك هم سبحان الله، خذوا بالكم من حاجة، ان هم سبحوا قلبيا العلم اللي نشأ في قلوبهم ده، وقاموا مسبحين ايه؟ وقاموا مسبحين قوليا سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لا مفعول، وقاموا مسبحين عمليا، ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لذلك ربنا بعدها قلوا ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. ادعو الله او ادعو الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى، المعرفه بالله، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ارجو ان يعني يمكن كانت الحلقه بتاعت النهارده متمركزه اكتر حوالين التسبيح، اتعلمنا النهارده كلام ان شاء الله ارجو ان يكون نافعا فيما يخص التسبيح، وفهمنا حقيقه التسبيح وكيف يكون والمعاني اللي بتنعقد جوانا، وعرفنا ان منه قلبي ومنه قولي ومنه عملي على غرار يعني ما نتحدث فيه دائما. وشفنا ان انا مش معقول اكون عرفت الله ربا ولا اسبحه ولا انزهه. هو اي نعم ده في التعبد والبناء، في تعبدي لله ان انا اعبده تسبيحا، لكن ما كانش بس ده العملي، هناك القولي بقى، يمكن ده العملي والقلبي، هناك القولي، لان انا حتى كمان على مستوى الاقوال على مستوى الطلب اسبح. لان في الحقيقه انت لما بتعمل كده، انت لما بتسبح ربنا انت بتطلب اصلا حاجه. يعني ربنا لما بيرى الانسان كده، زي ما قلت كده، لما تخش على زوجتك وتلاقيها بتقول له اخرس، بتقولش على باباك كده، انت هي لو انت عارف ان ليها طلب هتحب تجلبه لها. فعشان كده قلنا الثناء على الله من النوع ده طلب اصلا طلب غير مباشر. هذا طلب غير مباشر، هذا ثناء على الله هو طلب غير مباشر. لذلك يا جماعة ما تستهينوش بالتسبيح، ما تستهينوش بالتحميد، ما تستهينوش بالتكبير، ما تستهينوش بالتهليل. احب الكلمات الى الله اربع، كما في الحديث في صحيح مسلم سبحان الله والحمد لله والله الله اكبر لا يدرك بهن بدأت. احب الكلام الى الله على الاطلاق سبحان الله وبحمده ما اصطفاه الله لملائكته. فنكثر منه لو خصوصا في مقاماته بقى، لما نقول سبحان ربي العظيم نقول سبحان ربي العظيم فعلا، سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى فعلا، لما يبقى عندي التسبيحات اللي بعد الصلاه، لما يبقى عندي التسبيحات اللي قبل النوم، لما يبقى عندي التسبيحات، لا يا ريت نفعل التسبيح، بس يا ريت التسبيح ياخد مكانه في حياتنا. سبحان ربنا، وشوف سبحان الله التسبيح مرتبط بالربوبيه، ما بيقولش سبحان ربنا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى، ماشي، سبحان ربنا سبحان ربنا، تسبيح مرتبط بالربوبيه ارتباط كبير جدا جدا جدا جدا. يمكن الحمد مرتبط اكتر بالالوهيه، ودي حاجه بارزه جدا، يعني الحمد مرتبط اكتر بالالوهيه والتسبيح مرتبط اكتر بالربوبيه. يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله واقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لكن التسبيح مرتبط اكتر بالربوبيه. ما هو في تسبيح مرتبط بالالوهيه برضه سبحان الله، بس ارتباطه الاكبر بالربوبيه، لان في الحقيقه انت لو عرفت ربنا كده تنزهه عن كل نقيص، تنزهه عن كل نقيص. ما تيجي تحمده بقى تحمده على على على سقف ده اللي هو الالوهيه هنا وهنا، ماشي. ولعلنا برضو كده كده ان شاء الله لسه الحته ما انتهتش مع هذه المواطن العظيمه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هل ذنب ذا الملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء، لا تستصعب أبدا أمرا، فدعاء قد يسر عسرا، فالأمر يسير ويهون، قال الخالق كن فيكون، وتصبر دوما وتمهل، فمجاب ما لم تتعجل.